بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس التاسع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة في شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث عبد الله بن عمرو. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 20 من شهر ربيع الأول من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب للتنوين، هو خبر لمبتدأ محذوف، وقد تقدم إعراب نظائره. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بما جاء من لفظ الحديث، وذلك لبيان أن هذه الخصال وهذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فمن وجدت فيه زاد إيمانه، ومن فقدت منه نقص إيمانه. فأراد بهذه الترجمة الرد على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وأراد بذلك أيضا الرد على من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد أجمع الصحابة والتابعون على أن من سلم المسلمون من لسانه ويده فقد زاد إيمانه وتمثلت فيه حقيقة الإسلام ونال رضوان الله وابتعد عن سخطه. وأن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فجعل يقطش بهذا ويغتاب الآخر ويكتب بيده ما حرم الله عليه، فإنه حينئذ ينقص إيمانه وقد يذهب بالكلية. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة والتابعين. وقد تقدم بيان مذهب الخوارج أن يقولون بأن من ذهب بعض إيمان ذهب كله، وأن هذا باطل، وأنه لا يذهب كل الإيمان إلا إذا فعل ما ينافي أصل الإيمان. وحينئذ يمكن الترجمة لهذا الحديث: باب دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ويمكن الترجمة لها: باب زيادة الإيمان ونقصانه. باب زيادة الإيمان ونقصانه. من توفر قيام الأمور فبالإجماع يزيد إيمانه، ومن فقدت منه فبالاتفاق ينقص إيمانه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس، واسمه عبد الرحمن ابن محمد، أصله من خراسان ونشأ في بغداد واستوطن عسقلان إلى أن مات فيها سنة 20 و200، قال عنه الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: ثقة مأمون متعبد من خير عباد الله. وقد احتج به البخاري ولم يخرج له مسلم شيئا، وليس من باب ضعفه إنما هو لأسباب أخرى يقول ذكرها. قال: حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج الأزدي مولى عبدة بن الأغر مولى يزيد ابن المهلك. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: له نحو 2000 حديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. وكان سفيان رحمه الله يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وكان مولد شعبة 82، ووفاته 60 و100. وقد خرج له الجماعة. قال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر بفتحتين، وضبط السفر بسكون الفاء، واسم سعيد بن يحلس، واتقه ابن معين والنسائي وجماعة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل أي ابن أبي خالد، وهو إمام ثقة روى له الجماعة. وقد مات 45 و100 عن الشعبي، هو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام التابعي الثقة المشهور. أجمع أهل العلم على جلالته وعظيم قدره وعلى حفظه وإتقانه. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. وقد ولد الشعبي 28 على الصحيح، وتوفي 400، وخرج له الجماعة. قال الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وابن صحابي، قيل إن أباه يكبره 11 عاما أو أقل بشيء يسير أو أكثر عفوا أو أكثر بشيء 11 سنة أو أكثر بشيء يسير. وقد أسلم وهاجر بعد 7 بعد السنة 7، وهو من أكثر الصحابة رواية، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديدا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا روى البخاري وغيره، سيمر بنا إن شاء الله تعالى. فإن قيل الموجود لأبي هريرة أكثر بكثير من الموجود لعبد الله بن عمرو بن العاص، فكيف يقول أبو هريرة ما قال؟ فالجواب، فالجواب من وجوه. الوجه الأول: قيل إن مقصود أبي هريرة رضي الله عنه في ذاك الحين، ثم بعد ذلك استطاع أبو هريرة بقوة حفظه أن يصل إلى ما وصل إليه عبد الله، ثم بعد ذلك أن يتجاوز فيحفظ أضعاف أضعاف ما كتب عبد الله. الجواب الثاني: قيل إن عبد الله بن عمرو شغله المنصب عن التحديث بخلاف أبي هريرة، تفرغ للعلم ونشره، وحينئذ وجد من أحاديث أبي هريرة أكثر مما وجد من أحاديث عبد الله بن عمرو. الجواب الثالث: قيل إن عبد الله بن عمرو قيل إن عبد الله بن عمرو حين سكن مصر لم يكن فيها أناس معنيون بالحديث بخلاف أبي هريرة سكن المدينة وهي آهلة بالحفاظ والأئمة، فتلقى عنه ما لم يحصل لعبد الله بن عمرو. الجواب الرابع، قيل إن عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب فبدأ يحدث بها فأعرض الكثير عن مروياته بخلاف أبي هريرة، وقيل غير ذلك. المهم أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي عبد الله بن عمرو سنة 63، قاله الإمام أحمد رحمه الله أي يوم الحرة، وقال الأكثر لأنه توفي سنة 65 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الجامع لخصال الخير هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس المقصود الحصر بحيث من لم تتوفر فيه هذه الأمور لم يكن مسلما، فهذا باطل. إنما هو كما يقال المال الإبل والناس العرب على التفضيل، فإن المسلمين يتفاوتون في الفضل وليس هذا على الحصر. وقيل المعنى المسلم الكامل الإسلام، ولا يلزم من هذا أن ما توفرت فيه هذه الأمور دون غيرها صار كامل الإسلام، إنما المعنى من توفر فيه هذه الأمور فمن باب أولى تتوفر فيه غيرها، فصار بهذا الاعتبار كامل الإسلام. وليس المعنى بالكمال أنه لا يبزه أحد ولا يفضله أحد، فإن الإيمان والإسلام تتفاوت مراتبهما، فقد يقال عن فلان بأنه كامل الإسلام وفي من هو أفضل منه، والآخر كامل الإيمان وفي من هو أفضل منه. وقيل إن المعنى من الحديث المسلم حقيقة هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقد يكون الكمال نسبيا. الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، فلك سمي المسلم مسلما لأنه منقاد لأوامر الله مستسلم لذلك. قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقد تقدم أن الإسلام يتفاوت وتتفاضل مراتبه، فمن وجدت في هذه الأمور فقد وجد فيه بعض خصال آل الإسلام، ولا يعني أن من فقدت عنه سلب عنه اسم الإسلام كما تقوله الخوارج. فهذا الحديث من أدلة الخوارج، والخوارج يحتجون بمثل هذا الخبر ويقولون: من لم يسلم آل الإسلام من لسانه ويده ولم يهاجر ولم يهجر ما نهى الله عنه فهو ليس بمسلم، بل هو كافر مخلد في النار. وهذا باطل شرعا وعقلا، فإن هذا العمل لا ينافي أصل الإيمان حتى يكبر صاحبه. وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكبائر لا يخلدون في النار، أو بأن أهل الكبائر لا يخلد منهم من دخل النار فيها. وأحاديث الشفاعة متواترة وفيها رد صريح على الخوارج والمرجئة، حيث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فإما لم يرتكب ناقضا فإن أصحاب النواقض مخلدون في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قوله من لسانه بحيث لا يغتابه ولا يسعى في النميمة لإفساد ما بينه ولا يتحدث عن عوراتهم ولا يبدي فضائحهم ولا يمد لسانه استهزاء وسخرية في أحدهم، قوله ويده، فلا يضرب بغير حق، لأن ضرب بحق فلا بأس به، لأن من المشروع قتل القاتل، إذا نفذ في القصاص فهذا لا يدخل في الحديث، لكن لا يضرب بغير حق ولا يعتدي على حرمات الآخرين ولا يكتب بيده ما لا يسره أن يراه في صحيفته، سواء كتب عبر الصحف وعبر مجلات أو عبر الرسائل والكتابات أو كتب عبر الجلور كما يفعل كثير من صغار الأسنان، وهذا اعتداء على حقوق الآخرين. أضيف إلى ذلك أن كثيرا من الكتابات كتابات ماجنة لا خير فيها، فيستفاد من الحديث فوائد، أو من جملة المسلم السلم والمسلم ويده فوائد. الفائدة الأولى أن الإسناد يزيد وينقص. الفائدة الثانية بيان حقيقة المسلم. الثالثة عناية الشارع بحقوق الآخرين. الفائدة الرابعة ضرورة حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والسخرية. الفائدة الخامسة ضرورة حفظ اليد عن الاعتداء على حقوق الآخرين والأبرياء. فإن قيل: هل لفظ الإسلام خرج مخرج الغالب؟ فالجواب نعم، أنه خرج مخرج الغالب، لأن لا يجوز الاعتداء على الذم، فلا يجوز تحريق بيته ولا سيارته ولا السطع على حرماته ولا يجوز ضربه إلا بحق الإسلام، فحينئذ خرج لفظ المسلمون على الحكاية خرج مخرج الغالب. قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والهجرة نوعا، هجرة باطنة وهجرة ظاهرة. فالهجرة الباطنة هجر ما تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء من الإعجاب والتصنع للآخرين والابتعاد عن الفواحش ومواقعتها والابتعاد عن الكبر ونحو ذلك. النوع الثاني هجرة ظاهرة، وهي أنواع من الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن الهجرة من بلد إسلامك يعش بالمعاصي إلى بلد آخر أخف منه وفيه غير ذلك. ولكن حقيقة الهجرة هجر ما نهى الله عنه، ولكن حقيقة الهجرة هجر ما نهى الله عنه، يدخل في ذلك جميع أنواع الهجرة. فقد نهى الله عن الفواحش ما ظهر منها وبطن، إذن يجب عليك هجرها والابتعاد عنها وعن أسبابها خشية مواقعتها، ومن ابتعد عما نهى الله عنه زاد إيمانه وصقل قلبه وعظمت بصيرته وعلى قدره وعظمت هيبته وعز أمره. ومن ارتكب ما نهى الله عنه كذلك مراتب، فمن ذلك ما يخرج عن الإسلام كالشرك بالله ودعاء غير الله وكالاعتقادات الفاسدة، كاعتقاد أن الدين محصور بالشعائر التعبدية فحسب وأن هذا هو الإسلام. من ذلك العلمانيون الذين يصورون الإسلام لأنه مجرد تعبد في المساجد وخلوات ولا شأن له في الحكم، بحيث يجوز للحاكم يشرع دون الله، لأن مرجعية الحكم إلى السلاطين وليست إلى الإسلام ولا إلى رب العالمين. وهذا قول العلمانيين. ومن ذلك إنكار البعث وعدم الإيمان بالملائكة والرسل والنبيين والكتب، ومن ذلك السحر كأصح قول العلماء. هذه أمور تنافي أصل الإيمان. نوع الثاني أمور لا تنافي أصل الإيمان ولكنها من الموبقات والكبائر، كالزنا والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك. فطب الثالث أمور أخص منها المحرمات ولكن ليست من الكبائر، فالنظر ونحو ذلك. المسلم الحقيقي هو الذي يهجر ما نهى الله عنه، فيبتعد عن ذا وذاك، عن هذا وذاك، ويطبق حقيقة الإسلام في دنيا الواقع. فهو يحمل اسم الإسلام إذا لم يمتثل أوامر الإسلام. وماذا تصنع الأمة بشاب يحمل اسم الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله محمد رسول الله، وهو يعكف على القبور وعلى الأوثان، وإذا ألمت به ملمة فزع إلى الأموات والغائبين ولم يفزع إلى رب العالمين. ما تصنع الأمة بهذا برجل هذا شأنه وهذا أمره؟ أو آخر يحمل اسم الإسلام ويقول أنا مسلم ويذهب إلى بلاد الغرب ويواقع الفواحش والمنكرات ويصور الإسلام في صورة الغرب لأن هذا هو في الفواحش في المنكرات، نسأل الله السلامة والعافية. حين ينتفع الإنسان للإسلام عليه يعرف معنى الإسلام حتى يطبق أوامره ويجتنب نواياه في دنيا الواقع. وحين تتمثل حقيقة الإسلام فينا يعظم أمرنا ويعظم شأننا، وحينئذ يهابنا العدو. أما على واقعنا الآن فإن العدو لا يهابنا، بل يزدل أمرنا ويحتقر شأننا ويسعى لذلنا. وقد جاء في الحديث عن الثوبان رواه أبو داود بسند ضعيف ورواه أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: أن صلى نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رب؟ قال: حب الدنيا وكراهيتها. ومن منا الآن لا يحب الدنيا ولا يكرهها. الصحابة حين تمثل فيهم حقيقة الإسلام والواحد منهم يحب الموت كما يحب عدو الله الحياة، فتحوا البلاد شرقا وغربا وزالت لهم الممالك وخضعت لهم الرقاب. قال الإمام البخاري رحمه تعالى: قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله يعني نفسه، وقال أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير: حدثنا داود وهو ابن أبي هند ثقة، خرج له البخاري تعليقه ومسلم وأهل السنن، عن عامر أي الشعبي. تقدم الحديث عن الشعبي، ماذا هو الشعبي؟ إيه؟ نعم صحيح، ولسنة 28 توفي سنة 400. نعم صدق. قال: سمعت عبد الله. من هو عبد الله؟ من هو عبد الله؟ نعم هذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. متى توفي؟ نعم نعم في سنة 63 وقيل سنة 65 عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود أي ابن أبي هند عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عنعنة. وقد صنع هذا البخاري أي حين أورد رواية بمعاوية عن داود عن عامر قال سمعت عبد الله بالسماع. وقد صنع هذا البخاري ليبين أن الشعبي سمع من عبد الله بن عمرو، لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل حتى يثبت لقي الرواة بعضهم لبعض، ولا سيما إذا روى بعض أهل الكوفة أو أهل بلد آخر عن أهل بلد آخر ناء عنهم. وقد كان جماعة من الأئمة يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة، وحين كانت رواية الشعبي عن عبد الله بن عمرو مظنة للانقطاع، لأن الشعبي كوفي وعبد الله بن عمرو حجازي نزل نصف، احتاج البخاري رحمه الله أن يذكر الرواية الدالة على السماع. وللفائدة، فقد دخل عبد الله بن عمرو بن العاص الكوفة عام الجماعة، فسمع منه أهل أو أكابر أهل الكوفة كأبي وائل والزر بن حبيب وعامل بن جراحيل الشعبي، ففي عظيم علم البخاري رحمه الله تعالى، حيث أورد بعد ذلك ما يفيد السماع لأن يظن الانقطاع بين الشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الخبر رواه البخاري أيضا في كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي من طريق بكرية عن الشعبي، قال سمعت عبد الله بن عمرو. ولم يذكر البخاري رحمه تعالى هذه الرواية المصرحة بالسماع في هذا الباب، وإنما أوردها في كتاب الرقاق. والخبر رواه مسلم من طريق أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه الرواية تفيد أن الخصال المتقدمة من خصال خير الناس إسلاما، إذن الحديث المسلم سلم المسلم من لسانه ويده أي هذا خير المسلمين، من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن هجر منها الله عنه، حيث أدى حق المخلوقين وأدى حق رب العالمين. والخبر أيضا رواه مسلم من حديث ابن جريج أنه سمع أبا الزبير المكي قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا متفق على صحته من حديث أبي موسى قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله أعلم. المسلم إذا أسلم وهو في بلاد الكفار، أو الرجل إذا أسلم ويعيش بين قوم كافرين، تجب عليه حينئذ الهجرة إذا لم يستطع إظهار دينه، أو أنه لا يستطيع تعلم أحكام الإسلام، فحينئذ تكون الهجرة واجبة عليه. وأما إذا عجز عن الهجرة بسبب الضغوط الأخرى أو بسبب ما يوجد الآن من التضييق ونحو ذلك، فهو لا ذنب عليه أن يعجز حينئذ عن الهجرة، ولكن لا مانع من الترحل من بلد إلى بلد للاستفادة من علوم الإسلام وتلقي الإسلام عنه. وأما إذا كان يستطيع يتناول أحكام الإسلام وهو في بلاده عن طريق القنوات أو عن طريق المسموعات أو غير ذلك، ويستطيع أن يظهر دينه، فحينئذ لا تجب عليه الهجرة، ولكن يستحب أن كلما ابتعد عن ديار الكفار فهو أولى في حقه. وقد جاء في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. هذا إذا كان محمول، إذا كان لا يستطيع يظهر دينه أو لا يستطيع يتناول أحكام أهل الإسلام. أما إذا استطاع أن يظهر دينه ويتناول أحكام الإسلام فلا بأس أن يبقى في بلده، ولكن يستحب له البعد عن ذلك والاقتراب من المسلمين. قد يفتن في بلاد الكفار ولما يرى أيضا من الفساد والمنكرات، ومن الضروري أن إذا عالج هذه المنكرات يتأثر مع طول الزمن وربما يضعف إيمانه ونحو ذلك. نعم. وحتى اللسان في اليد، نعم، حين ذكر المسلم السلم من اللسان ويده حتى لا يظهر المخرج الغالب. ضروري يسلم المسلمون من كل ما يؤذيهم. نعم، حتى نعم يسلم المسلمون من اطلاق بصر ونحو ذلك، الا انه نبع على اللسان ويده لانه اعظم ما يحصل فيه اذيه للاخرين، لان البصر قد يتعدى لانه لا يشعر به. ولكن الحديث يدل دلالة واضحة بالإيماء، وكذلك بدلالة التضمن على أن المسلم يبتعد عن كل شيء يؤذي الآخرين. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين أنهما أعظم ما يحصل بهما الأذى. الإنسان يدري في أعراض الآخرين ولا يبالي، وقد يتحدث عن الآخرين إما بقلمه يكتب كتابات باطلة لا يتحقق منها أو يبطش بيده، فنبع على هذين الأمرين لأنه يحصل بهما أداء أكثر من غيرهما. ولا فكل أمر يحصل بأذى للآخرين يجب الابتعاد عنه، وليس هذا حصرا في هذين الأمرين بل هما خرج مخرج الغالب. نعم. الحديث المشهور أن المرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تصوم النار وتصوم الليل ولكن لا يسلم الجيران من لسانها، هذا حديث ضعيف ولا يصح. ولكن لا ريب أن دية الجار من المحرمات، كما قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث الذي عند أبي داود الرجل الذي كان يؤذي الجارة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع واصبر، فأتى إليه ثاني فقال ارجع واصبر، فأتى إليه ثالث فقال اذهب فأخرج متاعك إلى السوق، فذهب الرجل فأخذ متاعه، فكان كلما مر به رجل سأله عن شأنه فقال أن جاري يؤذيني، فبعض يسبه والآخر يلعنه، فمر الرجل وأنا تسبونه ويلعنون فقال ارجع فوالله ما أؤذيك أبدا. رواه أبو داود بسند لا بأس به. لا شك أن الإحسان إلى الجار من خصال المؤمنين، وأذية الجار من خصال ناقص الإيمان، وقد يترتب على هذا الجار كبيرة من الكبائر، قد يترتب عليه ما هو دون ذلك. ولكن لا ريب أن الإحسان إلى الجار من الإيمان، وكلما أحسن الإنسان إلى جاره زاد إيمانه. وقد تقدم أن الإيمان 64 شعبة و74 شعبة، وقد تقدم في رواية مسلم 64 أو 74، فأعلى قول لا إله إلا الله وأدناها لناقص الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان مراتب متفاوتة بعضها أعلى من بعض، وقد يجمع رجلان كل خصال الإيمان ويصير بينهما أيضا التفاوت على حسب ما يقوم بالقلب في حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أوامر الله، تعظيم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو بكر المزني، وأول حين إذ تبين معنى قول أبي بكر المزني في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. فآخر قد يفعل معصية فيتوب منها، وآخر يفعل معصية ويتوب منها، ولكن لا تزال معصية نصب عينيه يخاف من آثارها ومن عقوبتها. أن أكمل إيمانا من الأول الذي كأن ذبابا وقع على أنف قلبه هكذا فطار. نعم، كم يتأذى بالغير مما لا يحق له فعله. يعني ليس من حقي مثلا أن أضع بشوار باب جاري ما يؤذي من القذرات، أو أشياء تمنعه من الخروج من منزله، كان أقف في السيارة مثلا أمام باب الجار حيث يتأذى من ذلك، إذا أراد يأخذ السيارة أمامه، أو أترك أولادي يعبثون أمام بابه حيث يتأذى، لو امرأة تدخل البيت لا تستطيع أو أن أقف أنا والصاحب يتحدث أمام بيته بحيث إذا أردت أن تخرج لما استطاعت تدخل ما استطاعت، فكل ما يكون بأذى للآخرين من الجيران فيمتنع ذلك. أما ما لا يقصد الإنسان قد يعاقب عليه، لكن ينبغي أن يتحاشى ذلك أيضا.